الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع من شهر ربيع الثاني عام 28,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 68 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع سورة يونس، وهي كما قلنا سورة مكية، والسور المكية بيان توحيد الألوهية الذي وقع فيه الشرك من قريش ومن العرب عامة، والقضية الثانية بيان صحة نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من خلال دلائل القرآن نفسه، فإن القرآن هو الدين وهو الدليل، هو الدليل والمدلول عليه. القرآن هو ديننا وهو دليلنا، ولهذا فإن الله عز وجل قد حفظ هذا الكتاب منذ أنزله، وسيبقى محفوظا إلى قيام الساعة، لأن الله أراد لهذا الدين أن يبقى، فلا بد من حفظه عز وجل. وهذا ما بينه تعالى في كتابه عندما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكل هذه الأساليب والمؤكدات في الآية دلالة على أن هذا القرآن محفوظ من النقص والزيادة، ولا يستطيع البشر كلهم لو اجتمعوا على أن يزيدوا أو ينقصوا منه لا يستطيعون، لأن رب العالمين مالك الكون العزيز الجبار عز وجل قد وعد بحفظه. وفي كل عصر يمكن أن يستدل به على أن هذا الدين هو من عند الله عز وجل. ولهذا فإن الله تعالى بين أن البشر عاجزون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا بمثل عشر سور منه، ولا بمثل سورة واحدة منه، وما ذلك إلا لأن الله قد ضمنه ما لا طاقة للبشر به. والقضية الثالثة قضية اليوم الآخر، فإن الدنيا دار عمل وكدح وكسب وجزاء، ويموت الناس بدون جزاء، الظالم يموت بدون أن يعاقب، والمظلوم يموت بدون أن يأخذ حقه، والغني يستمتع بالمال حلالا أو حراما، والفقير يحرم من هذا المال، والمريض يعيش مريضا، والصحيح يعيش في صحته. فالناس متفاوتون في الحياة، متى يأخذ كل إنسان حقه؟ لا بد من حياة أخرى يأخذ فيها المظلوم حقه، ويعاقب فيها الظالم، ويعوض فيها المحروم، ويثاب فيها الطائع، ويعاقب فيها العاصي. وإلا فلو لم يكن هناك يوم آخر لكانت الحياة فوضى، ولما كان الله حكيما عز وجل، وحاشاه ربنا فهو الحكيم سبحانه وتعالى. فاليوم الآخر عقيدة في هذا الدين وفي جميع الديانات الإسلامية التي أنزلها الله عز وجل. السور المكية تركز على هذا الجانب، وبقي في نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما، يتنزل عليه القرآن يركز على هذه القضايا الثلاث، ولكنه ليس على منهج البشر، إنما على منهج الخالق بأسلوب الخالق عز وجل، يذكر القضايا بصور متنوعة، ويذكر قضية ويخرج إلى أخرى ثم يعود إليها مرة أخرى، وهكذا بأسلوب بديع فريد. عندما تقرأ القرآن تعرف أن هذا كلام الله، ولا يخطر ببالك أنه كلام البشر أبدا. ولهذا الآن المؤلفون من البشر، كل مؤلف له ميزات في أسلوبه في الكتابة، وإذا قرأت لعالم تعرف أن هذا الكلام كلام العالم فلان، إذا كان لك به دربة. مثلا عندما نحتك كثيرا بكلام ابن تيمية أو ابن القيم، عندما نسمع كلاما نعرف أن هذا كلام ابن تيمية فورا أو كلام ابن القيم، لأن أسلوبه متميز، والذي عاش أسلوبه عرف. ثم كذلك الحديث، الذي قرأ الحديث كثيرا يعرف أن هذا من كلام النبوة أو ليس من كلام النبوة. لهذا المحدثون يدركون أن هذا الحديث إما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من كلامه، ولو لم يسمعوه من قبل، لأنه قد ترسخ في أذهانهم أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ابن القيم رحمه الله وغير من العلماء وضعوا ضوابط للحديث ليعرف هل هذا هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من كلامه. هناك نقاد من المحدثين يعرفون العلل، علل الحديث في الماضي، منهم ابن حنبل وابن المديني وابن معين وابن أبي حاتم وأبو زرعة والبخاري وغير هؤلاء. هؤلاء العلماء لديهم حس في السنة والحديث، فإذا شخص عرض عليه الحديث يقول لك هذا حديث أو ليس بحديث. فسأل بعضهم، بعض الناس سأل بعض العلماء قال كيف تعرفون؟ قال هل عندما تذهب إلى الصائغ الذي يبيع الذهب وتذهب إليه بقطعتين صورتهما واحدة صفراء، هذا معدن ونحاس وهذا ذهب والصورة واحدة، هل أنت تستطيع أن تميز بينها؟ قال ما أستطيع. قال الصائغ الذي يبيع الذهب يميز؟ قال نعم. قال كيف عرف؟ ما هناك كتابة مكتوبة، إنما لكثرة يعني وقوفه وكثرة يعني تعامله مع الذهب والنحاس أصبح يعرف أن هذا نحاس أو ذهب بالنظر. الآن كثير من الناس إذا رأى مثلا حلي من النحاس الأصفر ما يستطيع يميز إنه هل هذا ذهب أو هذا نحاس. كذلك الفضة، قد يرى بعض الحلي من الفضة أو من غير الفضة ولا يستطيع أن يميز بينهما، لكن الصائغ يستطيع أن يميز. كذلك المحدث، وكذلك العلماء مع كلام رب العالمين، بل الناس كلهم إذا سمعوا الآية عرفوا أن هذا من كلام الله متميز، أسلوب عظيم، أسلوب رب العالمين. فهذا القرآن في الحقيقة له ميزته الخاصة، وتخشع له القلوب وترق له النفوس، وكم هذب قلوبا، وكم رب أمما، وكم رفع أجيالا، وكم كتب حول هذا الكتاب من الكتب ما لا حصر لها. أستاذ كان يدرسنا في اللغة العربية حضر رسالته في الهمزة، يعني شوف رسالة علمية من أولها إلى آخرها في الهمزة، يعني دلالة الهمزة وأقسامها ويعني يعني ما يتعلق بها من دلالات ومن معاني. فأحيانا يعني سعة العلم تكشف للإنسان أمورا كثيرة في كلام في دلالة اللغة، فما بالك بالقرآن الكريم. ولعلي قلت لكم أن أعرابيا كان في المسجد وكان بجانبه حافظ من حفاظ القرآن، فقرأ في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فقرأ القارئ والله غفور رحيم. قال الأعرابي أعد، وهو لا يقرأ ولا يكتب الأعرابي، لكن لديه حس لغوي، فأعاد. قال هذا ليس من كلام الله. قال بلى كلام الله. قال هات المصحف. فجاءوا بالمصحف وإذا فيه نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم، عز فحكم. أما لو أراد أن يغفر ما يقول غفور رحيم إلا إذا كان سيغفر، فكيف يقول اقطع يده والله غفور رحيم؟ ما تتفق يعني الحس اللغوي لديه، يقول لا يتفق أن يكون هذا من كلام رب العالمين. لو أراد الله أن يغفر ما قال يقطعوا أيديهم، يعني لا يتناسب أن تختم الآية بذكر المغفرة والرحمة وهي في عقاب، لكن إنما يتناسب ما ذكرت. عزيز نعم لا يرد أمره، حكيم في حكمه نعم. فإذا كلام الله عز وجل الذي يسمعه يعرفه ويعني لا يختلط بكلام البشر. فلهذا يعني العلماء يدركون هذا الجانب، ولهم مؤلفات كثيرة في ما يتعلق بهذه المعاني في كتاب الله عز وجل. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. نعم، هذا بيان لإعجاز القرآن. الله عز وجل يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي هذا القرآن عظيم، هذا القرآن بليغ، هذا القرآن فوق طاقة البشر، لا يستطيع أحد أن يفتريه أبدا. الناس يفتري بعضهم على بعض ويفتري بما يشابه قول الآخر، أما أن يستطيع أن يفتري هذا القرآن ليس في مقدور البشر. ما كان أي ما صح وما استقام وما ينبغي أن يفترى، أي أن يزور على الله، لأنه فوق طاقة البشر. ولكن تصديق الذي بين يديه، يقول تأملوا كم نزل قبل القرآن من كتب، كثير، كم كان في عصرهم، كان في عصرهم كتابان، التوراة والإنجيل. التوراة نزلت باللغة العبرية، والإنجيل نزل بلغة غير عربية كذلك. فقضايا القرآن تتفق مع هذه الكتب السماوية السابقة في قضايا الاعتقاد. كيف عرف محمد وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ فدلالة القرآن على أنه من عند الله أنه اتفق مع الكتب السابقة في قضايا الدين الرئيسية. فالقرآن يصدق الكتب السابقة، يثبت القضايا التي جاءت في الكتب السابقة. والرسول أصلا لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، فكيف عرف؟ لابد أن تفكروا. تصديق الذي يصدق ما سبقه من كتب وقد نزلت بلغة أخرى، والرسول أصلا لا يتكلم بتلك اللغات، بل لا يكتب ولا يقرأ بالعربية أصلا حتى يقال أنه ربما أخذ. فهذا القرآن فيه من دلائل أنه من عند الله هذا الجانب أنه يصدق الكتب السابقة تصديقا عجيبا، والذي يطلع على تلك الكتب يرى عجبا، تصديق عجيب مع بلاغة الأسلوب وفصاحة العبارة وسلاسة الكلمات بما لا يوجد في الكتب السابقة. مثلا قصة يوسف عليه السلام في التوراة قصة مسلسلة بكلام عادي وفيها ثغرات، القرآن نزل يقص قصة يوسف من أولها إلى آخرها تنطبق مع ما في التوراة انطباقا دقيقا. إذن الذي أنزل التوراة هو الذي أنزل القرآن، والرسول لم يطلع أصلا على كتاب التوراة أصلا، بل صحح لما في التوراة من خطأ في الأسلوب. فإذا القرآن الكريم يصدق الكتب السابقة، فكونه تصديق الكتب السابقة دليل على أنه من عند الله. فإذا كان من عند الله إذن لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. هذا الترابط في هذه الجملة القصيرة القليلة. فيقول تعالى: ولكن تصديق الذي بين يديه، أي ما سبقه من الكتب، الشيء المتقدم العرب تقول له يعني سبقنا أو بين يدينا، يعني تقدم قبلنا. فالكتب المتقدمة قبل القرآن، القرآن جاء مصدقا لها. ثم قال تعالى: وتفصيل الكتاب. الكتاب في اللغة وكذلك في القرآن يأتي حانا بمعنى المكتوب، بمعنى الواجب، بمعنى الفرض. فالله القرآن يفصل المكتوب، يفصل الكتاب أي المكتوب، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام، كتاب الله عليكم بمعنى فرض. فيقول الله يفصل الفرائض، يفصل التشريعات. شوف هذه الآية القصيرة كم فيها من دلالات المعاني. القرآن لا يستطيع بشر أن يأتي بمثله، والقرآن فوق طاقة البشر لأنه جاء تصديقا لكتب قد سبقت، والقرآن جاء يبين للناس الحرام والحلال. ثم قال تعالى: لا ريب فيه من رب العالمين. هذا الكتاب بهذه الصورة وبهذه الخصائص لا شك فيه أنه من رب العالمين وليس من البشر. ثم قال تعالى: أم يقولون افتراه. رغم ذلك كله يزعمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام افترى القرآن، وأنه هو الذي وضع القرآن ونسبه إلى الله. فيقول تعالى: ما دام تزعمون أن محمدا افترى القرآن وهو مثلكم عربي ولغته كلغتكم ولديكم هذه اللغة التي تكلم بها وأنزل وأفترى بها القرآن، أنتم افعلوا مثله، هاتوا صورة مثله، صورة واحدة فقط، وأنقذوا أنفسكم من التكفير، وأنقذوا أنفسكم من الحروب، وأنقذوا أنفسكم من العداوات بين الناس، هاتوا بصورة حتى تبطلوا دعوى محمد أنه رسول من عند الله، وحتى تبينوا أن هذا القرآن ليس من عند الله وأن كل إنسان يستطيع أن يأتي بمثله. فيقول تعالى: أم يقولون افتراه. أم هنا بمعنى بل، تسمى أم الإضرابية في اللغة العربية، أي الانتقال من كلام سابق إلى كلام لاحق، أي دع ما تقدم انتقل إلى كلام جديد. فيقولون أنه يقول افتراه: قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، استعينوا بكل البشر. لم يستطيعوا، لأنهم يحترمون أنفسهم. نعم، الإنسان البسيط، الإنسان يعني صاحب العقل الصغير قد يحاول، كما حاول مسيلمة. مسيلمة قال: أنا آتي بقرآن. وعندما زاره عمرو بن العاص وقد كان صاحبا له في الجاهلية، فقال: ماذا قال صاحبكم يا عمرو؟ قال: أنزل عليه سورة عظيمة. قال: ما هي؟ قال: يقول تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال: أنا أستطيع أن آتي بمثلها. فسكت هنيئة ثم قال: يا وبر بنت وبرين، نصفك يعني فيك نقر، يا وبر يا وبر فيك حفر ونقر ومدري إيش. قال عمرو والله انك تدري انك كذاب وتدري اني اعرف انك كذاب. يعني واضح ايش يعني ببر يا بر. وزياد يقول ايش؟ يا ضفدع بنت ضفدعين نقي او لا تنقين راسك في الماء وذنبك في الطين. هذا كلام هذا سخيف يعني عندما يعني لو يعني ما يطرح هذا الكلام يسخر به اصلا. لان بعض الناس يقول يعني انه ربما في ناس يعني عارض القران الان في العصر الحاضر. يعني امريكا كونت لجنه يعني لتاليف قران جديد وجاءوا للقران الكريم وركبوا منه ايات وشقلبوها وكذا وقالوا هذا كلام اسمه الفرقان بديل القران. مساكين سخافات يعني الذي يقرا فيه يرى سخافه. فالله يقول عارض بكلام محترم كلام يعني يستحق ان يقبل. اما السخافات الانسان يستطيع ان يفعل الانسان لا يحترم عقله. لكن عقلاء القوم البلغاء الفصحاء في قريش لم تقدم على هذا الفعل لانها تعرف ان هذا الكلام ليس في طاقتها وانما هي من باب العناد من باب الاستكبار. والا فان قريشا كان لديها اسواق للغه اسواق عكاظ كان سوقا للغه لا يوجد في تاريخ البشريه كما كان في تاريخ العرب من عنايتها باللغه العربيه. وهذا من توفيق الله فان الله اراد ان ينزل القران بلغه العرب فلا بد ان ينضجها فالهمهم العنايه باللغه واشتغلوا بها وتفرقوا وتخصصوا فيها وكانت تقام لها الأسواق ولها المنتديات ويتنافسون في القصائد. ولشدة غرامهم باللغة وتعظيمهم لأساليبها ومعرفتهم بفصاحتها وضعوا اختاروا أعظم القصائد ووضعوها على باب الكعبة وسميت بالمعلقات. الآن معروف المعلقات السبع لأنها حازت على التحكيم على أنها أفضل كلام قال العرب بذلك الوقت. فالعرب كانوا مهتمين باللغة لأن الله هو الذي يسر هذا حتى ينزل بها القرآن لأن القرآن سيبقى وسيلة الخطاب إلى قيام الساعة. فلو نزل بلغة ضعيفة ثم قويت اللغة أصبحت اللغة تحتاج إلى ترجمة. الآن جميع اللغات غير العربية ما كتب قبل 1000 سنة يحتاج اليوم إلى ترجمة من نفس اللغة لأنه ما كانت ناضجة كانت مهلهلة اللغات ومع الزمن نضجت كثير من اللغات العربية نضجت قبل 1400 سنة وبلغت قمتها ذلك الوقت. والآن ما يكتب في ذلك الوقت ويقال من أفصح الكلام يعني يبهر العقول من كلام العرب وكلام البلغاء لأن الله حفظ اللغة حتى تكون هي الوعاء لكلامه عز وجل. فالله يقول إن كنتم تزعمون أن محمدا افترى هذا القرآن هاتوا سورة واحدة. وقد يقول العلماء تدرج الله معهم على 3 درجات. الأولى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإنس والجن ما استطيع. فلو كانوا يستطيعون أيقدمون على القتال والحروب والتفريق بين الناس وهم قادرون أن يأتوا بمثله لفعلوا لكنهم لا يستطيعون. ثم يقول تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات. هات 10 سور. ثم تدرج إلى أن قال هاتوا سورة واحدة ولم يستطيعوا ولم يقدموا ولم يحاولوا لعلمهم بأن هذا فوق طاقتهم. القرآن ليس فقط أسلوب القرآن معاني قضايا. تحدث القرآن الكريم عن الأمم الماضية حديث دقيق عن القصص. هم يظنون أنه قصص زي قصص سندباد مدري كذا حقة الفرس هذه وألف ليلة وليلة. هذا قصص يعني يتحدث عن وقائع تاريخية وقعت يقصها بالدقة. وعندما اطلع المسلمون في العصر في العصور المتأخرة على التوراة والإنجيل رأوا أن القرآن قد تكلم عن قضايا قد سبقت وقررتها الكتب السابقة. هل يستطيع العرب أن يأتوا بقصص من القصص الماضين مما لا يعرفونه بهذا الأسلوب ما يستطيعون. والقرآن تكلم عن المستقبل وعن أحداث ستقع، منها قصة الروم كما معروفة في وهي سورة مكية، عندما وقع حرب بين الفرس والروم وهزمت الروم من الفرس، ففرح المشركون وقالوا أن أصحاب الكتاب مثلكم قد هزموا الروم، لأنهم كانوا نصارى والفرس ليس لهم كتاب، عباد نار مجوس. فقال المسلمون، فأنزل الله تعالى لا يفرحوا فإنهم سينتصرون مرة أخرى في يوم أنتم تفرحون فيه بالنصر. كم؟ في بضع سنين، والبضع ما بين 3 إلى 9. فتراهن أبو بكر الصديق مع بعض قريش على هذا الوعد الإلهي. القرشي يقول كذب، لا ينتصرون، لأنه الفرس قد يعني قد مزقت الروم في بضع سنين، يحتاج إلى سنوات إلى عشرات السنين حتى يستعيدوا قوتهم. أبو بكر قال نتراهن يعني من 100 ناقة، وتراهنوا. ثم وقع الانتصار بعد 7 سنين يوم غزوة بدر، نصر الله المسلمين هنا ونصر الله الروم هناك. هذا يعني إخبار بالغيب، وهذا لا يستطيع بشر أن يقوله أبدا. وفي قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. عجب، طيب كيف قريش داخل مكة وقد منعتنا من الدخول وهم أعداؤنا؟ الله يعدهم أن سيدخلون وهم آمنون، وسيحلقون رؤوسهم يعني يأخذوا العمرة ويقصرون. ودخلوا بعد غزوة الحديبية أو بعد صلح الحديبية في العام 7 إلى مكة وهم معتمرون آمنون، وحلق بعضهم رأسه وقصر بعضهم رأسه، فكان وعد الله، فتحقق وعد الله عز وجل. وهكذا وعد إلهي في كثير من الحوادث يقع، فليست القضية قضية أسلوب وبلاغة، لا، قضايا كثيرة. ثم عندما انفتح على الناس اليوم أبواب الكشوفات والاختراعات، وإذا بالقرآن الكريم يتحدث عن أمور غيبية عجيبة لم تعرف إلا قبل قرن تقريبا من الزمن عن طريق الأجهزة التصويرية، وهو الجنين. الله تعالى ذكر مراحل الجنين. أولا قال أنه من سلالة من ماء مهين، سلالة الماء، والسلالة الشيء الذي يستل من غيره، مع أن الناس في الماضي كانوا يظنون أن الماء الذي يتقي ينزل من الرجل والمرأة أنه يكون الجنين بكامله. الله يقول لا، سلالة، حيوان ما نوي واحد فقط. الإنسان إذا الشخص إذا إذا إذا, إذا يعني التقى مع زوجته فإنه ينزل منه قرابة أكثر من 250 مليون حيوان منوي، شيء عجب. أطباء يقولون أكثر من 250 مليون، ولا يخلق الإنسان إلا من واحد من هذه 250 مليون سلالة. ثم هذه السلالة تنتقل، فإذا بها بعد فترة تصبح علق. العلق معروف عند العرب، يعرفون العلق الذي في الطين، دود في الطين أسود أو يعني أحمر قان، مفلطح الرأس وله ذيل مدبب. وكذلك مضغة، انتقل إلى مضغة. المضغة إذا أخذت قطعة عجين فمضغتها ثم وضعتها، مهما حاولت إذا خرجتها لابد أن يبقى فيها أثار أسنان، ما تستطيع تبعد أثار أسنان من المضغة. لو أخذت عجين فمضغتها في فمك ثم وضعتها يبقى فيها أثار أسنان، صحيح؟ هذا عالم كندي اسمه كيثمور، هذا بروفيسور، هذا أعلى درجة علمية في رئيس علم الأجنة في كندا وأمريكا، سمع هذا الكلام وله كتاب يدرس في جامعات العالم بأكثر من 7 لغات في علم الأجنة. فسمع هذه المصطلحات، سلالة، علاقة، مضغة. قال السلالة ما فيها خلاف، لكن أنا أبغى أتأكد من العلق. فصور الجنين في مرحلة العلق، وصور العلقة التي من الطين، وضعها في صورتين بجنب بعضيهما، لم يستطع أن يفرق بين الصورتين. كيف عرف محمد أن الجنين يمر بمرحلة اسمها العلاقة؟ كيف عرف؟ هذا ما هو من كلام البشر. طيب المضغة أخذ عجين ومضاق العجين ووضعه على طاولة وصوره وطالع في هذا العجين أثار الأسنان، وجاء إلى الجنين في مرحلة المضغة وصوره ووضعه بجانبه، وإذا بها متشابهتان، العمود الفقري كأنه أثار أسنان. فقال هذا ما يمكن يكون من كلام البشر، هذا كلام خارق. وأخذ سنتين يلقي محاضرات بعنوان علم الأجنة كما في الكتاب والسنة قبل أن يسلم، ثم أسلم. هم سألوا ليش ما تسلم؟ قال يعني أقرر المسألة قبل أن أسلم، لأنه لو أسلم قالوا رجل يدافع عن دينه، فقرر القضية قبل أن يسلم. فالقرآن يعني اللي يتحدث عن الجنين بهذا التفصيل الدقيق الذي لم يعرف إلا عن طريق التصوير الآن، هل هذا يمكن يقوله بشر؟ ما يستطيع. وغيره كثير، الأمواج في داخل البحار، الآن الناس ما يعرفون الأمواج، الأمواج على سطح البحر، القرآن أثبت أن في أعماق البحار أمواجا، حتى قال بعض أحد البحارة السويديين يسأل المسلم هل نبيكم ركب البحر؟ قال لا. قال كيف عرف؟ نحن لم نعرف أن في أعماق البحار أمواج إلا في القرن السابع عشر، يعني قبل 200 سنة أو 300 سنة، ما عرفوا أن هناك أمواج في أعماق البحار إلا كذا. يقول تعالى أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج، أمواج متراكبة، ما كنا ندرك أن في أعماق البحار موج ثم يأتي فوقها موج، ما كنا ندرك إلا في القرن السابع عشر بعد اتخاذ المراصد والدراسات. وهكذا كثير يعني في القرآن، فليس في القرآن الكريم يحمل من القضايا والمعاني والأسلوب ما لا طاقة للبشر به. فإذا هذا دليل الإسلام، دليل القرآن، دليل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول تعالى وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ثم قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا به ولما يأتهم تأويله. كذبوا بما لم يحيطوا به، يعني جاء القرآن ولم يمهلوا أنفسهم للبحث فيه ودراسته، كذبوه بسرعة، ما حاطوا به علما، ما درسوه. ولا ينبغي الإنسان إذا جاءه قضية علمية أن ينكرها من البداية، أولا ادرسها حتى تعرف هل هذه القضية صحيحة أو غير صحيحة. لا، هم استعجلوا، جاء القرآن فكذبوه وردوه. فقلت أليس هذا منهجا للعقلاء؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، استعجلوا في التكذيب. ادرسوا القرآن، تأمروا القرآن. ثم قال تعالى ولما يأتهم تأويله، أن القرآن فيه قضايا غيبية وعد الله بمجيئها، فقال انتظروا ستأتيكم، ما وعدكم الله سيأتي. وعدهم بنصرة الإسلام، وعدهم في غزوة بدر كما قال في قول الله تعالى سيهزم الجمع ولن الدبر، قضية الروم، يعني نصرة الأمة الإسلامية، كثير من القضايا الغيبية لم تأتي تأويلها، لم يأتي حقيقتها، ستأتيكم، ما كان في الدنيا سيأتي وما كان في الآخرة سيأتي. فإذا الله تعالى ينعى عليهم استعجالهم في تكذيب القرآن قبل التأمل فيه ودراسته، وإنما لأنه يعني أبطل عقائدهم فحاربوه وردوه قبل أن يتأملوا فيه. ثم قال تعالى فانظر، ثم قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، أي هذا منهج سبقهم إليه غيرهم من الأمم السابقة. هذا طبيعة الناس في على مر العصور، يأتيهم النبي فيتعجلون في تكذيبه قبل أن يتأملوا ما جاء به. ثم ماذا كان من الله مع هؤلاء المكذبين؟ قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي أن الله عاقبهم بسبب ظلمهم، وآثارهم التي تدل على عقاب الله موجودة. هذه في شمال الجزيرة قبيلة ثمود، قوم صالح، لا زالت مساكنهم إلى اليوم قائمة تشهد عليهم أهلكهم الله. عاد في اليمن أهلكها الله. فبقايا الأمم قوم لوط في يعني بقيت آثارهم في بحيرة طبرية في البحر الميت، هذه آثار الأمم التي أهلكها الله بسبب ظلمهم. فقريش إن لم ترتدع فإنه سيعاقبهم كمعاقب من سبقهم. ثم قال تعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. هذه احتمالان، احتمال أن قريشا قسمان، قسم يؤمن بالقرآن لكنه مستكبر، وقسم جاهل ولهذا لا يؤمن به لأنه لا يعرف شيئا منه. ولهذا يقول العلماء أن العالم قد يخفى عليه الحق والجاهل قد يخفى عليه الحق. طيب استوي، إذا كان العالم يخفى عليه الحق والجاهل يخفى عليه الحق استوي؟ قال لا، استوي في البداية ولا يستويان في النهاية. إذا جاء الحق العالم يعرف، خفي عليه بملابسات، لكن إذا جاء سمعه عرفه. لكن الجاهل لو جاء الحق 100 مرة ما عرفه. يقول مثل إنسان له صديق يعرف ومعه أخ لا يعرف صديقه هذا، وغاب صديقه سنوات طويلة ثم اقترب من بعيد تغيرت ملامحه، فقالوا لهذا الشخص: تعرف هذا؟ قال: لا ما أعرف. وسألوا أخاه: تعرف هذا؟ قال: ما أعرف. ثم اقترب الشخص، بعد أن يصل إليهما هذا الشخص صديقه سيعرفه، انكشف أنه فلان، لأنه بس كان هناك التباس، الثاني لا يعرفه. فهذا العالم: عرفت هذا صديقك؟ قال: نعم يا شيخ أعرفه. طيب كان ليش ما عرفته عندما كان بعيد؟ قال: ما اتضحت لي الصورة. طب أنت أخوك يعرفه؟ قال: لا ما أعرفه. ليش؟ لم يسبق له أصلا أن رآه ولا يعرفه أصلا. هكذا الجاهل لا يعرف الحق أصلا، مهما تأتي به من دلالة لا يعرف الحق، لكن العالم لا يعرف. فبعض قريش كانت تدرك أن هذا حق، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، يعني يصدقون أنك رسول الله، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا هذا المعنى الأول: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. المعنى الثاني أن قريشا انقسموا إلى قسمين: قسم كفار لم يؤمنوا به وقد يعرفونه لكنهم لم يؤمنوا به، وقسم آمن وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الاحتمالان واردان. ثم قال تعالى: وربك أعلم بالمفسدين. كثيرا ما يذكر تعالى و يعني يكل أمر المفسدين إليه: لا تشغل نفسك بهم، الله يعلمهم، أنت عليك أن تبلغ، أما المفسدون فأمرهم إلى ربهم عز وجل. نعم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول تعالى ليسلي نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وليس معنى هذا أن يتركهم، ولكن معناه أنه لا يشغل باله بهم ولا يعني يشغلوه عن مهمته. فإذا جئت إلى إنسان فتردد أو امتنع من قبول دعوتك أو تعليمك له أو أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر، انتقل لغيره. الناس كثيرون، لا تقف عند جماعة معينة، فإن وقوفك عند هذا الشخص قد يضيع لك الفرصة التي هي سيكون يعني التي ربما يكون فيها يعني إيصال حق لآخرين. ولهذا يقول العلماء الداعي ينبغي أن يكون مثل السيل. السيل إذا جاء في وادي وفي صخرة كبيرة ماذا يصنع السيل؟ يقف؟ لا، يتركها ويمشي من جانبها، يترك الصخرة، لكن حركته من من من جانب الصخرة ويعني وسحب الماء لما تحت الصخرة من تربة في الأخير ماذا يعني يحدث للصخرة؟ تسقط. لكن لو وقف السيل أمام الصخرة فإنه يعني يخسر الناس الذين بعد الصخرة. هكذا الداعية لا يقف عند واحد، إذا جيت عند شخص ولم يقبل منك انتقل إلى غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عندما امتنعوا من قبول دعوته ذهب إلى الطائف يبحث، يعني لا يقف عند قوم معينين. وعندما لم يقبل أهل مكة ولا أهل الطائف ذهب إلى المدينة، ثم كانت النصرة عن طريق أهل المدينة. فإذا الداعية لا يتوقف. فالله تعالى يقول إن كذبوك قل عملي لي وعملكم لكم، ثم لا تتوقف معهم. ثم قال تعالى يبين حالهم، حال المشركين، منهم من يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ينظر إليه. والإنسان إنما يدرك الحقائق عن طريق سمعه وبصره، ليس هناك قناة أخرى. السمع والبصر تنفذ إليه إلى الحقيقة من خلال أحدهما. طيب فإذا لو أن الإنسان ليس له سمع وليس له بصر كيف يعيش؟ كيف يسمع الحقيقة؟ ما يدرك الحقيقة. ولكن قريشا عطلت السمع والبصر، فيقول ومنهم من يستمع إليك. الاستماع هو أن يعني لا تشغل نفسك عند سماعك لقول شخص أو لكلامه بغية أن تفهم ما يقول. لكن هل قريش كانت تفعل هذا؟ لا، كانت تستمع لا لقصد الاستفادة، وإنما هكذا يعني إما من باب معرفة ما لديه من يعني من جديد، وإما يعني من باب المشاركة الجسمية. فالإنسان قد يجلس في مكان ويتحدث صاحبه في حديث وهو أذنه مفتوحة ولكن خاطره مشغول بأمر آخر ولا يدري ماذا قال جليسه. هذا أمر مشاهد، يعني الإنسان إذا كان عنده مشكلة ولا قضية يعني ذهنه مشغول، لأن الاستماع مرتبط بالذهن. فما لم يكن الذهن مرتبطا مع السمع ما تسمع. الآن كلنا صلينا في المغرب وكلنا صامتون ساكتون وسمعنا الإمام يقرأ، من منكم يستحضر ماذا قرأ الإمام؟ وكلنا سمعنا، كلنا سمعنا، في أحد منا ما سمع؟ الميكروفونات كبيرة وموزعة في المسجد وكلنا سمعنا قراءة الإمام، فالأذن مفتوحة لكن الذهن صرف الأذن. كذلك قريش، الأذان مفتوحة لكنهم لم يستفيدوا من سماعهم. فيقول تعالى أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. والأصم هو الشخص الذي يعني لا يسمع. ثم قال تعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يعني لو أن إنسانا مر من جانبك أعمى وكان أمام حفرة، تقول يعني تصيح تقول يعني حفرة، طيب هو وقف لكن ما يدري فين الحفرة، يمين شمال ما يدري، فلابد أن تخبره أين الحفرة. ولهذا الآن الشخص الكفيف يعني يتعب مع الشخص الذي لا يعرف كيف يتعامل معه، يجي صافح يمد يده، طيب هذا كفيف، ويمد له فنجال الشاي وهو كفيف، يأخذ كيف خذ فين أخذ. فلا بد من أن تمد يدك إلى يده ثم تضعه فيه، ثم إذا قدته تقول حفرة، طب حفرة ولا درج، قد يرفع رجله قبل أن يصل للدرج، فيحتاج إلى خبرة حتى تجعله يستفيد من دلالتك عليه. هذا الكفيف الذي يريد أن تقوده، لكن الشخص الذي لا يريد أن يقوده أحد ما يستفيد. كذلك الأصم الذي لا يريد أن يسمع ما يستفيد. فيقول تعالى: منهم من يسمع ومنهم من ينظر، لكنك لا تستطيع أن تسمعهم أو أن يبصر الحقيقة إلا إذا وفقهم الله تعالى. إذن أمور كلها بيد الله عز وجل. ثم قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن أنفسهم يظلمون، أي أن الإنسان الذي ظلم نفسه واختار الشرك والكفر فلم يوفقه الله تعالى بسبب ظلمه هو، وليس بسبب عدم توفيق الله له. نعم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هنا يهدد عز وجل باليوم الآخر، اليوم الذي يجمع الله فيه الناس، الحشر. الحشر هو الجمع، فإن الله يسبق الحشر، يسبق الحشر البعث، البعث أي الإخراج من القبور، ثم الحشر أي الجمع في مكان واحد. تحضرون حياتهم كأنها ساعة من نهار، وهكذا نحن الآن. أي واحد منا يحاول أن يستحضر ما يستحضره من حياته في دقائق، وإذا به قد وصل إلى ساعته الآن. فالحياة التي قد انقضت سريعة، فالإنسان يوم القيامة كأنه لم يعيش إلا ساعة من النهار. هذه الساعة تعرف فيها على الناس بس فقط. فالله تعالى يقول يعني يذكرهم يخوفهم، لأن الإنسان إذا عرف أن هناك عقابا فإنه يحرص على أن يعني ينجو من العقاب. فالله تعالى يقول: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. أي في هذه اللحظة يعلن الإعلان الإلهي بأنهم قد خسروا. هنا يستحضرون ويدركون أنهم قد خسروا، لكن بعد فوات الأوان. نعم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يذكر تعالى أن ما وعدهم به من العذاب سواء كان في الدنيا وفي الآخرة فإنه نازل لا محالة. فإن جاءهم العذاب وأنت موجود فذلك ما وعد به الله، وإن ذهبت أو مت ولم يعاقبوا وهم يستحقون العقاب فإنه سينزل بهم أو سينتظرهم يوم القيامة. فيقول تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، قبل أن نريك ما وعدناهم من عقاب الدنيا، فإنهم لن يفلتوا من أيدينا، فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. أعمال الإنسان محصية عليه، ورب العالمين شهيد عليه، ويوم القيامة لا يستطيع أن يهرب ولا أن يفر. فالله سيقيم عليه من الحجج الإلهية ما يجعله لا يستطيع أن يكذب. ثم قال تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. المراد بهذه الآية أحد معنيين: إما أن المراد أن الله تعالى خصص لكل أمة رسولا في الدنيا، فإذا جاء الرسول إلى أمته ودعاهم إلى الله وامتنعوا فإن الله تعالى يفصل بينهم، يقضي بينهم، أي يعاقبهم، لأن في الأمم الماضية كان الله تعالى يعاقب الأمم التي تمتنع عن الإسلام بالاستئصال الدنيوي. قوم نوح أغرق الله قومه، قوم عاد أهلكهم الله بالريح، قوم ثمود بالصيحة، وهكذا. فإذا جاء الرسول وبلغهم الدين فامتنعوا قضى الله بينهم، أي فصل، أي حكم، فعاقب هؤلاء الناس. هذا إذا كان المراد بالقضاء في الدنيا. أما إذا كان المراد بالقضاء في الآخرة فهو كذلك، فإن الناس يوم القيامة كل أمة يأتي أمامها نبيها، فإذا جاء النبي بأمته قضى الله بينه وبين أمته، ثم يذهب، ثم يأتي نبي آخر، وهكذا. وقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: نحن السابقون، نحن السابقون، نحن الآخرون والسابقون يوم القيامة، أي أول من يحاسب الله بينهم من بينهم من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك رأى في المنام يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلين والرجلان، والنبي ومعه الرهط، يعني القليل. قال: ثم رفع لي سواد، يعني كان الناس يأتون، النبي ما معه أحد، النبي معه اثنين، النبي معه في المنام. ثم قال أنه رأى سواد عظيم، فقال: فظننتهم أمتي، فقيل: هذا موسى وأمته. ثم رفع لي بعده سواد آخر، مد البصر يمين وشمال، فقالوا: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. فأخذ الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم غرفته، حجرته، ثم أخذ الناس يدوكون، منهم من قال الذين أو أبناء الصحابة، لأن الصحابة عاشوا على الشرك والصحابة أولاد أبنائهم عاشوا على التوحيد، منهم من قال: لا، الصحابة الذين قام الإسلام عليهم. فخرج فأخبرهم أنهم هم الذين لا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طبعا هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب. ثم جاء في بعض الأحاديث أن الله تعالى قد أعطاه، زاده على 70 مع كل 1000 70,000، وفي بعض الأحاديث أنه زاده 3 حفيات من حفيات ربي، ولكن في كلا السندين ضعف. لكن الشاهد أن إذا جاء النبي، يقول تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. إن كان المراد بالدنيا فهذا هو القضاء، عقاب من امتنع عن قبول الدين، وإن كان في الآخرة فهو الحساب. نعم. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل: أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ ثم قيل للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ يذكر تعالى أن المشركين يسألون متى هذا الوعد، متى يقع ما وعدتنا به من العقاب سواء في الدنيا وفي الآخرة، فالله تعالى لم يجب، لم يأمره بأن يجيب عليهم بمتى الوعد، وإنما أمره أن يجيب عليهم بمكانته هو صلى الله عليه وسلم، يعني أنا عبد مثلكم لا أستطيع أن أخبركم بشيء، أنا إنما أبلغكم أمر الله، فإنني أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني ليس هذا الوعد مني وإنما أنا مبلغ. وهنا يعني يقول تعالى، يقول العلماء أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لمزيد من البيان من الشخص الذي هو يتخلى ويتبرى عن الحول والطول، فالرسول لا يملك شيء لا نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله، لكن لا ينبغي أن نقول نأتي ندعو الرسول نقول يا رسول الله أغيثنا، فتقول يا فلان ليش تقول يا رسول الله أغيثنا، قال أنت الرسول، يعني إذا الرسول لا يستطيع، تقول إذا أراد الله، يقول إذا أراد الله، نحن لا نتحدث عن إرادة الله، نتحدث هل ثبت في الشرع أنه يدعى أنه استغاث به، أما إذا أراد الله هذا كلام خاطئ، وإلا قد يقول شخص الرسول يعني يرفع الرسول إلى مقام الخالق وجعله إله، فتقول كيف، يقول لك إذا أراد الله، يعني إدخال إذا أراد الله على القضايا التي تتناقض مع العقيدة الصحيحة، ومع هذا يفتح الباب. ولهذا الآن في العصر هذا، يعني في العصر الحاضر أدخل على الإسلام على أي شيء ويصبح إسلاميا. في الماضي كان يقال عندما جاءت الاشتراكية وكذا، الاشتراكية الإسلامية أو اشتراكية الإسلام، كيف يستغيث الله؟ الإسلام هو دين رب العالمين، والاشتراكية مذهب بشري، فكيف تجمع بين متناقضين، تجعل الدين نصفه من إنتاج البشر ونصفه من من من, من إنزال الخالق، زي لو قيل كفر إسلامي، يمكن كفر إسلامي، شرك إسلامي. مررنا على بعض البلدان الإسلامية مكتوب فيها معهد الموسيقى الإسلامية الإسلامي، أدخل إسلامي وبس، يعني يمشي الليبرالية الإسلامية، العلمانية الإسلامية، وهكذا، هذا عبث. فإذا يعني الله تعالى يقول يا محمد قل لا أملك، فالذي يقول للرسول يملك فهذا يعني ينقض القرآن، الرسول لا يملك، فإذا أخبر الرسول أن قال الله أعطاني كذا خلاص، إذا الله قال أعطيته محمدا كذا نعم، لكن الأصل أنه لا يملك إلا بدليل، فكونك أنت تجعله يملك وتدخل الاستثناء، أنت تقول إذا شاء الله أنه يعني يجيبني بإذن الله، هذا يعني كلام مردود وغير مقبول، فالأصل أنه لا يملك، أصل أنه بشر، إنما أنا بشر مثلكم، الرسول بشر صلى الله عليه وسلم بشر، لكن هؤلاء أناس غالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعوا فوق منزلته، وهناك أناس جفوا الرسول ولم يعطوه منزلته، كلاهما متقابلان، بل بعض الطائف نقلت حق الرسول إلى حق الإمام، وقالت إن الرسول والإمام سواء في كل شيء ما عدا النبوة، ما عدا النبوة، وإلا ما فيه من الفضائل وما فيه من القدرات وما عنده من العلم كلها عند الإمام حاجة. وهذا يعني ينطبق في حقهم على الفرقة التي هناك فرقة غالية مندثرة، طبعا فرقة شيعية اسمها الغرابية، وهذه فرقة كافرة وتكفر حتى عند الشيعة، لكن مذهب الشيعة على يعني يؤدي إلى ما يقول هؤلاء الغلاة، يعني هؤلاء الغلاة يقولون أن علي مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الوصف وفي كل شيء، والله أنزل جبريل إلى علي لكنه أخطأ وذهب إلى محمد، لأن محمد صورته كصورة علي تماما، وجبريل ما يستطيع يفرق بينهما فأخطأ. والله قال خلاص بعدما وصلت إلى محمد خلاص. هذا عبث. فهؤلاء يقولون أن علي مثل الرسول في كل شيء. طيب عجيب. يعني إذن ما هناك فرق بين هذه الغالية وبين هذا الفرق. علي رضي الله عنه إمام عظيم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وله مكانته، لكن ما هناك بشر يلحق النبي صلى الله عليه وسلم. الله اختاره واصطفاه سيد البشر صلى الله عليه وسلم سيد البشر. بل ورد عن علي في بعض أثاره عندهم عندما قيل يعني أنت يعني بما معنى أهل يعني ما الفرق بينك وبين محمد، قال ما أنا إلا عبد من عبيد محمد. هذا في كتبهم، ولكن وفي كتبهم في المحل الآخر مثل الرسول. يعني الذي يقرأ كتبهم تتناقض، لا يوجد قضية في كتبهم إلا وبجانبها قضية تنقضها، يدلك على أنها ولو كان من عند غير الله، فلو كانت من عند الله ما تتناقض، لكنها من وضع البشر الكذابين. هذا يكذب وهذا يكذب، هذا يحط شيء كبير وهذا يصغر. ولهذا يعني ترى تناقضات عجيبة. فالله تعالى يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، وأنا عبد مثلكم لا أستطيع. ثم قال تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي أن الأمور مقدرة، وأوقات العقاب مقدر، وأوقات الموت مقدر، ولا يملك بشر التقديم ولا التأخير. وحتى الرسل لا يملكون لأنفسهم أن يقدموا أو يؤخروا. ثم قال تعالى قل رأيتم من أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. إذا كان هناك عذاب سيأتيك وتقول متى يأتيني، طيب ماذا تستفيد؟ يعني أنت تترقب ما تأتيك العذاب؟ ألا تسأل الله أن يصرف عنك العذاب؟ أما تقول متى يأتيني العذاب، تترقب العذاب وأنت قادر أن تدعو الله أن يصرف عنك العذاب بأن تؤمن. قال تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني بعد أن يأتيكم تؤمنون، فيقال لكم الآن وقد كنتم به تستعجلون. الآن تقولون تبنى إلى الله بعد أن يأتي العذاب، لا ينفع. إذا جاء العقاب لا ينفع التوبة ولا يرتفع العذاب. ثم قال تعالى ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. الله تعالى لا يعاقب الناس إلا بكسبهم إلا بأعمالهم، ولهذا خلقهم وكلفهم ليكشف أعمالهم، وإلا فإن الله يعلم ما سيعلمون ما سيعملون، لكن لئلا يقال أن الله قد عاقبنا بدون أن نعمل ونفذ أو أنفذ يعني عقابه فينا قبل أن نعمل. فالله تعالى خلقهم ومكنهم وانكشفت أعمالهم، ثم يوم القيامة يحاسبون عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. نزال الحديث عن موقف قريش من اليوم الآخر، لأن قريش كذبت باليوم الآخر. فهنا يقول تعالى أن قريشا تستنبئ، أي تسأل عن هذا النبأ، والنبأ كما قلنا في اللغة يطلق على الحدث الكبير، الحدث الكبير يسمى نبأ، هذا تسمعون الآن الأنباء يعني الحوادث، لكن العرب تطلق الحدث على الشيء وقد يكون صغيرا، وعلى النبأ إذا كان كبيرا. فيقول تعالى يستنبئونك أي يسألونك عن النبأ الذي أخبرتهم به، النبأ العظيم وهو اليوم الآخر، ويستنبئونك أحق هو، يعني هم يريدون تأكدوا. فقال تعالى قل إي وربي إنه لحق. وأحيانا القسم يحتاج الإنسان إلى القسم في بعض المواطن، والقسم في بيان الأمور بحسب يقين الشخص وإيمانه بخالقه. فالمؤمن أو الصالح ثم الأعلى الأنبياء قسمهم عظيم، ثم رب العالمين إذا أقسم قسمه عظيم، فالقسم يتناسب مع مكانة الشخص. فإذا أقسم النبي على أمر كان قسمه عظيما، فيقول تعالى قل إي وربي إنه الحق، فأقسم بربه عز وجل. وما أنتم بمعجزين، أي لا تستطيعون أن تفروا من قبضة الله عز وجل، ولا أن تهربوا. أين يهرب الإنسان؟ لا يملك الإنسان أن يذهب إلى مكان خارج عن قدرة الله عز وجل، الكون كله ملك للخالق. فما أنتم بمعجزين، أي لا تستطيعون أن تمتنعوا عن وقوع عقاب الله عليكم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. تصور إنسان كان يملك أرض كلها وكانت كلها ذهبا أو فضة، ثم عرض على جهنم، هل تفتدي بهذه الأموال؟ يفتدي بها من ما هو أقل من ذلك. يقال بعض العلماء كان عند بعض الخلفاء، فكان جاء الخليفة بكأس من الماء، فقال الخليفة للعالم عظني، يعني يطلب منه أن يعظه يذكره بالله. فقال أرأيت لو أن الله حال بينك وبين هذا الكأس أن تشربه، منعك من شربه إما لمرض في فمك أو في بطنك أو مع شدة حاجتك إليه، أكنت تفتديه بنصف ملكك؟ قال نعم، طبعا إذا كان إذا لم يشرب سيموت، يعني فنصف الملك يذهب ولا يموت. قال أشرب هنيئا، فشرب. قال بعد أن شرب أرأيت لو منع خروجه منك، جاءك حصر، أكنت تفتدي هذا الحصر الذي جاءك ببقية ملكك؟ قال نعم، أنه لو ما افتدى به مات. قال فما قيمة ملك لا يساوي شربة ولا بولة. فإذا يعني الوعظ يعني في يوم القيامة الإنسان يفتدي العذاب بما يملك، فهذا في الدنيا سيفتدي يعني كأس من الماء شربه لها وخروجه منه بملكه كله، فكيف يوم القيامة إذا كان في جهنم؟ سيفتدي، لكن لا ينفعه، أولا لا يملك، في الآخرة ما في فلوس ولا في ذهب ولا في فضة، ما في إلا حسنات، ثم في الآخرة ما يخير حتى لو ملك، ما في تخير، انتهى. لكن الله تعالى يصور عظم الموقف، يقول الموقف عظيم، الموقف صعب جدا. إذا جاءت النار بعضها يركب بعضا ولها زفير وشهيق وأنت تراها أمامك وكنت ممن يستحق النار، فلو قيل لك افتدي نفسك بما في الأرض لافتديت، لكنك لا تملك. فإذا الله تعالى يخوف الناس. ثم قال تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، يعني ندموا في الداخل لكن لا ينفع الندم. الآن مثل إنسان لو إنسان قتل شخصا من الناس ثم جاء به للقصاص، في وقت القصاص يشعر بالمرارة، بمرارة فعله، بالندم، لكن لا ينفع، في داخله الندم موجود لكنه لا ينتفع بهذا الندم. فلو أنه كف يده أو لأنه ندم قبل أن يفعل أو تخير الندم قبل أن يفعل لانتفع به، لكن الآن لا ينتفع به. فيقول تعالى وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، القسط يعني أي بالعدل. فإن الله يقضي يوم القيامة بين الناس بالعدل، وهذا من كماله تبارك وتعالى، يقضي بين الناس بالعدل، لكنه مع المؤمنين بالفضل، فيعطيك يزيدك. وإلا فإن الله لو عدل، يعني لو أنه يعني تعامل مع الناس كلهم بالعدل وحتى مع المؤمنين ربما يهلكون، لكن الله يكرم المؤمن فيقضي بينهم بالعدل ثم يتفضل على عباده المؤمنين بجنات النعيم. وقد جاء في الحديث: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا رحمة الله وفضله هو الذي يستحق به الإنسان جنات النعيم. نعم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يبين تعالى أن الكون ملكه، يتصرف فيه بما يشاء، وليس هناك أحد ينازع الله في ملكه. ثم ذكر تعالى أنه هو الذي يحيي ويميت. من أحيى الناس؟ الله. من يميتهم؟ الله. ثم المرجع إليه عز وجل. فإذا كان المرجع إليه فليحذروا عقابه. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يسأل الأخ السائل يقول: هل هناك نص نهي عن الجلوس بعد صلاة الفجر للإشراق يوم الجمعة؟ ما هناك نهي، لا يوجد نهي عن الجلوس بعد صلاة الفجر أو الصبح إلى الإشراق، إنما فيه العكس، فيه الحث، لكن ليس مخصصا بيوم الجمعة. هناك حديث يحث على الجلوس لكنه لا يصح الحديث، الحقيقة ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ولم يثبت أنه صلى ركعتي الإشراق، لكن الأعمال المشروعة لا تحتاج إلى نص في كل جزئية، فالنوافل الصلاة مشروعة في أي وقت ما عدا أوقات الكراهة، وذكر الله مشروع، فما يحتاج أن يقول: هل أذكر الله وأنا في السيارة؟ هل أذكر الله وأنا في الطائرة؟ هل أقرأ القرآن وأنا في الطائرة؟ هل جاء نص؟ لا، ما يحتاج نص، هذه أمور يعني أبوابها مفتوحة، فالنوافل بابها مفتوح، ذكر الله بابه مفتوح، السلام بابه مفتوح. مثل إنسان صلى دخل المسجد، طبعا المسجد ليس له تحية إلا الصلاة، لا يسلم الإنسان إذا دخل المسجد، ما يسلم، يدخل يصلي ركعتين، يعني المسجد له خصوصية، تحيته الصلاة، يعني سلامه الصلاة، فتدخل تصلي ركعتين، بعد أن صلي ركعتين لو سلمت على من بجوارك جاهز، لا يحتاج إلى دليل، لأن الحديث أفشوا السلام، فإفشاء السلام مطلوب. فبعض الناس يقول: لا هذا بدعة. بدعة لو اعتقد أنها جزء من الصلاة. وهذا عندما دخل الأعرابي المسجد ما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل وصلى ركعتين وراه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء إلى الرسول فسلم، إذن بعد الصلاة سلم، ما قال لا بدعة، يعني السلام يعني بابه مفتوح، فسلم بعد أن صلى ركعتين. فلا حرج الشخص لو بعد ما يصلي ركعتين يسلم على من بجواره، ليس في هذا حرج إن شاء الله. ويعني الجلوس قلنا ليس فيه نهي بل فيه حث، لكن الحث لا يصح، لكن الجلوس وذكر الله ليس فيه حرج، فإن جاءت الأحاديث الكثيرة أن جلوس الإنسان في مصلاه يؤجر، تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه، ذلك انتظار الصلاة كذلك مما يعني شرع. فالأحاديث العامة يعني تحث على ذلك، لكن نص ينهى أو نص صحيح يأمر لا يوجد. قل أنا موظف وتأتيني معاملات مالية وفيها مخالفة أي سرقة، ولكن المدير يقول مشي ما دام الأوراق مكتملة وكل شيء نظامي، فهل علي إثم في هذا؟ هذا يذكرنا ببيت أظن الحافظ إبراهيم أظنه، يقول لقد كان فينا الظلم فوضى فنظمت حواشيه حتى صار ظلما منظما، يعني سرقة منظمة، ورق إدخال 50,000 كرتون المستودع وقع، إخراج 20,000 يوم كذا، 10,000 يوم كذا وقع، لا دخل كراتين ولا خرج كراتين، تنفيذ مشروع صرف صحي ب150 مليون، شركة وقعي شركة وأهمية وقعت وقعت، شركة مهندس استلمت المشروع يوم كذا وكذا وكذب، لا نزل مشروع ولا نفذ مشروع. كل من يشارك في مثل هذه الأعمال يشارك في السرقة، سواء أخذ مالا أو لم يأخذ مالا، هذه أموال الدولة، أموال حرام لا يجوز أن نشارك فيها، بل ينبغي أن نكشف هذا السارق. والمشكلة أنه يعني تخارم الأمر، وحين سمعنا عن الملك حفظه الله أنه كون يعني هيئة لهذا، سرقة كثيرة جدا، شيء فوق الخيال، لا يوجد موظف إلا يسرق، إلا قليل جدا الذي لا يسرق، يعني كأنه أو لا يعني يشارك في السرقة كأنه هذا يعني شاذ. ونرجو الله أن هذه الهيئة إن شاء الله تحقق وتعيد الأمور إلى نصابها، فالحقيقة أن هذا أمر عجيب جدا، يعني لا تجد مشروع ولا أمر ولا معاملة ولا وظيفة ولا نقل ولا ترفيع إلا وفيها سرقة، إلا وفيها رشوات، إلا وفيها، فالحقيقة أن هذا مرض، ولكن يحتاج إلى يعني إلى حزم وعزم، وأن يكون هناك مواقف صعبة يعني صلبة وحازمة لإنقاذ الناس، لأن الناس يشتكون لكن ما كيف يشتكي؟ واحد يقول أخي أنا معاملتي لو أخبرت خسرت المعاملة، وبعدين سيرجع عنده مرة ثانية، هذا اللي يشتكي بعد بكرة بيرجع عنده مرة ثانية، ولا عند زميله، يعني ما يوجد حماية. فنرجو الله أن يكون هناك هذه الهيئة التي كونت إن شاء الله، يعني يكون لها أثرها إيجابي بإذن الله. فقنا عسكري وتأتيني أوامر وفيها ظلم للناس، ولكن القائد يأمرني بالتنفيذ ويقول عسكري طاعة عمياء، ليس لك حيلة أو واختيار، فهل هذا جائز؟ لا يجوز لك أن تنفذ أي أمر تعلم أنه حرام، ما يجوز، نحن في بلد الإسلام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يجوز لأحد أن يأمر أحدا بأمر معصية، لا الملك ولا الوزير ولا الضابط، ما يملك، هذا حرام، هذا بلد الإسلام، نحن تحت شريعة الإسلام، وهذا الضابط كاذب، لا يجوز له أن يأمر الناس بظلم الناس أبدا، فعليك أنت أن تشكوه إلى رئيسه الذي فوقه، إذا أمرك بأن تنفذ أمرا هو ظلم امتنع، وإذا يعني أصر تشكوه إلى من فوقه، ما لن يرضى الرئيس الذي فوقه بهذا الظلم، لكن إذا أنت نفذت وهذا نفذ بقي الظلم كثيرا، فلا يجوز أن تنفذ أمرا فيه ظلم مهما كان الذي أمرك. ولهذا الطاعة في الإسلام مقيدة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الزوجة يجب أن تطيع زوجها لكن ما لم يأمرها بمعصية، الابن يجب أن يطيع أباه لكن ما لم يأمره بمعصية، الموظف يجب أن يطيع رئيسه لكن ما لم يأمر بمعصية، الشعب يجب أن يطيع إمامه ما لم يأمر بمعصية، وهكذا نحن عندنا دستور إلهي، شريعة متميزة عن العالم، فكيف يجوز لها، فكيف تنفذ أمره؟ فلا يجوز أن تنفذ أمره إذا كان فيه ظلم، لكن أحيانا قد أنت تتخيل أنه ظلم وتكون مخطئا. فإذا كان هناك يعني قضية ثبت في حق على إنسان معين وأنت لم تتصور هذا الحق لكنه ثبت قضائيا أو ثبت حق معين، فأنت يعني لا تمتنع إلا إذا تأكدت أن هذا يعني حرام، فلا يجوز لك أن تطيع أحدا في معصية الله عز وجل. هذا من باب الطرفة، يعني عبد الحميد كشك هذا معروف، هذا مصري، هذا اللي في مصر يعني قبل توفي قبل يمكن 20 سنة أو أقل، وطبعا هو كان يسجن بغير حق، فيسأله الحارس اللي عند الباب السجان يقول يا مولانا أنا من عون الظلمة، يعني أنت مسجون مظلوم وأنا أحرسك ما تخرج من السجن. قال لا، أنت من الظلمة أنفسهم. يقول اتهمني أحد الناس بأمر وطلعت من هذا الأمر بريء وحكم على صاحبي بالسجن 8 أشهر 80 جلدة، ولكن أنا أصابني ضرر نفسي ومالي واجتماعي، فهل في الشريعة الغراء تعويض عن ما أصابني قبل مثل ما نرى في الدول الخارجية، أي تعويض مالي؟ حقيقة أن هذا من الثغرات الموجودة في القضاء. فمثلا أنا موظف وشخص اتهمني بقضية معينة وأرهقني وأتعبني حتى وصل إلى فصلي، إما بكثرة الغياب إما بكثرة يعني أشياء زي كذا، ثم أطلع أنه كاذب وسجنه. طيب أنا خسرت وظيفتي أو مال أو تجارة أوقفها وأذهب معه إلى المحاكم وتعطلت تجارتي، فيجب أن يكون في القضاء تعويض للشخص الذي تسبب في خسارة الإنسان المالية أو النفسية أو الاجتماعية، يجب أن يكون. في الدول الخارجية موجود هذا، ولا شك أن هذا قضاء عادل، لكن عندنا يبدو أن يخشون أنهم لو فتحوا هذا الباب ربما لا يكون في ضوابط، لأنه أحيانا قد يفتح الباب لا يكون في ضوابط، فيؤدي إلى يعني إلى تناقض كبير بين قاضي وبين قاضي وبين قضية وبين قضية. وإلا فينبغي أن يراعى مثلا موظف إدارة معينة، كل يوم أنا أذهب إليه في إدارة بمعاملتي، ذهبت عنده أول يوم قال أكتب معروض، كتبت معروض جبته، قال روح جيب ملف، ما يعطينا كل هدف واحدة، جبت ملف، قال روح جيب صورة اسم تابعيتك، جيب صورة التابعية، قال روح جيب صورة صك جارك اللي على يمينك، جبت اللي على يميني، قال جيب صورة صك اللي على شمالك في المرة الثانية. يعني هذه سخرية هذه. طيب هذا كثرة الترداد هذا والعبث قصرني أنا يعني مال ذاهبا وراجعا ووقتا ذاهبا وراجعا، وهذه كلها من المسؤول عنها؟ فنحن نطالب أن يكون فيه محاكم خاصة لمثل هذه القضايا، يعاقب الموظف الذي يؤذي الناس، وهذا شخص ما يدري، هذا مسكين، هذا آثم، هذا ظالم. بعض الناس يتلذذ يعني بامتهان الناس، ويعني بل ربما بعض يعاتب زميله إذا مشى المعاملة في يومها، يقول لا يا شيخ أنت تجرئ الناس علينا، قل له الأسبوع الجاي. هذا سبحان الله، هذا ما يخاف الله، وقد يكون من المصلين. هذا ظالم، هذا معتدي، هذا يأكل مال حرام. فأي موظف يؤخر معاملة وهو يستطيع أن يقدمها فهو ظالم، وكل مشوار لهذا الشخص إليك فهو والله من حسناتك يوم القيامة. فإذا ينبغي الشخص يتقي الله، هذه حقوق الناس، هذه يعني مشاعر الناس، وأنت موظف هنا تأخذ مرتب من بيت مال المسلمين لخدمة المسلمين. فبعض الناس ما يراعي هذا الجانب. فنحن نطالب أن يكون هناك فيه حساب وعقاب، ولا بد أن يكون فيه تضحية، لا بد أن يفصل ناس، لا بد أن يفصل أشخاص، وقد يصل إلى وزراء يفصلون. أي شخص يعني يتساهل في حقوق الناس يجب أن يعاقب. أما إذا كان الموظف لا يعاقب، بل بعضهم ربما إذا سوى مثل هذا العملية يرفع في مرتبة زائدة، خطأ هذا الحقيقة. هذا ينبغي أن يكون فيه حزم، لأن المواطن إذا شعر أنه يعني لا يأخذ حقه تقل وطنيته، يقل حبه لوطنه، وربما قد يتآمر حتى على وطنه هو نفسه إذا ما كان حقه مكفول. فكفالة الحق وحماية الحقوق تجعل الإنسان يعني يحب وطنه ويحرص على حمايته. لكن الشخص ذاك المظلوم ماله يؤخذ، وظيفته ما تأتي، ترفيعه ما يأتي، معاملته تضيع، كيف يكون في حب؟ ما يكون في حب الوطن، يكون الشخص هذا ولاء الوطن ضعيف. فنحن نطالب أن يكون في هناك حزم ورعاية جادة حتى تصفى الإدارات، وأي موظف لا يلتزم، لو فصل من كل وزارة 10 أنفار فقط تستقيم الأمور، لأن لابد من فصل، لابد من عقاب. أما إذا كان الشخص يعني ما في عقاب، فالحقيقة أن الناس يشكون من هذا مر الشكوى، نسأل الله أن يصلح الأحوال. يقول رجل كان مسافرا ومر على مسجد تقام فيه صلاة الجمعة، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى مع الجماعة صلاة الجمعة، فهل له أن يقصر؟ بعض العلماء أو كثيرهم منهم يرى أنه لا يجمع، أن الشخص إذا صلى جمعة لا يقصر صلاة العصر مع الجمعة، لأن الجمعة صلاة مقيم، فكأنك تخليت عن سفرك فصليت مقيما، فصلاة الجمعة صلاة مقيم، وصلاة القصر والجمع صلاة سفر، فأنت لا تجمع بين القصر أحكام السفر الإقامة وأحكام السفر في وقت واحد. هل صلاة ركعتين تحية المسجد الحرام يكفي عن الطواف عندما يأتي إلى الحرم؟ بعض الناس يعني هناك حديث مشهور أو أن يعني تحية المسجد الحرام الطواف، لا، تحيته ركعتين كل المساجد بدون استثناء، حتى الحرم إذا دخلت الحرم تصلي ركعتين. وأما من يقول أنه تحية المسجد الحرام الطواف ليس له دليل، فدخل الإنسان المسجد الحرام أراد أن يطوف جيد، هذا لا شك أنه فضل، لكن إذا ما أراد أن يطوف ودخل المسجد أراد أن يجلس يصلي ركعتين ثم يجلس. ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بغير شهوة مثل النظر في التلفاز؟ هذا مما عم به البلوى، يعني نساء ورجال، لكن الشخص إذا كانت المرأة يعني تحتاج أو تستفيد من النظر إلى التلفاز في محاضرة ولا في ندوة علمية ولا في درس، نرجو الله أنه ليس في ذلك حرج، وتحرص أنها لا تدقق حتى لا تصل إلى المحظور. ما حكم الصلاة في الاستراحات والمصليات جماعة مع وجود مساجد ولكنها خارج مبنى الجامعة؟ يعني الشيخ باز رحمه الله يعني ذكر عنه فتوى أنه أفتى بجواز يعني الصلاة في مصليات داخل الإدارات الحكومية التي يعني يتكاثر فيها الناس ويصعب أو يشق خروجهم يعني إلى المساجد. فإن شاء الله الصلاة في هذه المصليات نرجو الله أن تكون كافية إن شاء الله. هل يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة؟ يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين الجهرية، فإذا جهر الإمام بالفاتحة ولم يعطك فرصة تقرأ يكفي ما تقرأ، وهذا ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الموطأ بسند صحيح أنه يرى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة إذا قرأ الإمام الفاتحة جهرا، وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله أن الإمام إذا قرأ جهرا فإنه ينوب عن المأموم، لكن في الركعتين الأخريين السريتين هل يحمل الإمام عن المأموم؟ يحمل، يعني في صورة لو أن المأموم وقف ونسي الفاتحة وكبر الإمام ماذا يصنع؟ يكبر معه، نرجو الله أنه يسقط عنه قراءة الفاتحة، لكنه يحرص على أن يقرأ الفاتحة في الركعتين الأخريين. ولهذا الأحناف عند الأحناف أن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في كل الركعات، طبعا هذا مبالغ، يعني هذا يعني فيه شيء من يعني التساهل، لكن لو أن الشخص يعني ما تمكن من قراءة الفاتحة يركع مع الإمام إن شاء الله، لكنه يحرص أن يقرأها حتى لا يقع في المحظور. يقول كنت أصلي صلاة النافلة في الحرم المكي، وأثناء ذلك مرت من أمامي امرأة فقطعت صلاتي وأعدتها من جديد، فهل فعل هذا صحيح؟ لا ما ثبت أن بمعنى القطع أن الصلاة تبطل. لا ما تبطل الصلاة حتى لو مرت امرأة من أمامك، قطعها بمعنى إما بمعنى تقليل أجرها أو أما أنها تبطل، ما هذا يعني فهم خاطئ. لكن تحرص أنها تمر، فلو مرت الصلاة لا تبطل الصلاة، قطعت بمعنى يعني إما أنقصت الأجر أو خففت أجرك بهذا المعنى، أما أنها تبطل لا. وبعض الناس يعني في الحرم يتساهل، يظن الحرم له حكم خاص. الحرم ليس له حكم خاص، ما هناك دليل صحيح عن الحرم له حكم خاص، الحرم كغيره. لكن إذا كان فيه مشقة شديدة جدا على الناس في حركتهم في الحرم، فينبغي أول إنسان لا يصلي نافلة في الحرم إلا وراء عمود، ويعني لا يشق على الناس. وإذا شق على الناس يعني عدم الخروج لأن الناس يصلون، فهنا المشقة يعني تجلب التيسير. يقول عندي منزل لي الثلثان وزوجتي الثلث، ونريد أن نوصي بصدقة جارية، هل يجوز التوصية أكثر من الثلث لكل منا علما بأنه ليس لدينا أولاد والورثة غير محتاجين؟ وما الفرق بين الوصية والوقف؟ الوصية أن تعطيها يعني أن توصي بجزء من مالك، سواء كان وقفا أو كان هبة، هذا معنى الوصية. أما الوقف لا، الوقف لا ليس هبة، لا يملكه أحد، إنما يملكون الثمرة. ونحن نقترح عليك أن توقف أنت وزوجتك أن توقف البيت يعني وقفا للمحتاجين، وما دام ليس لك أولاد وليس لك يعني ذرية، فتوقف البيت لأعمال الدعوة إلى الله، لأعمال للفقراء والمحتاجين، فتوصي به بكامله أنت وزوجتك، لأن الوقف الثلث إذا كان هناك، أو الوصية بالثلث إذا كان هناك أولاد كما جاء في الحديث، لأن انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظارهم عالة يتكففون الناس. إذا كان ما عندك ورثة إذن الحديث لا ينطبق عليك، فوقف البيت بكامله إن شاء الله ليس فيه حرج، بل لك أجر إن شاء الله. يقول سألني أحد زملائي عن دعاء الرجل لربي، يقول يا لطيف يا لطيف، فهل هذا الدعاء بهذه الصفة جائز؟ نعم، الله لطيف، من أسماء الله أنه لطيف، ودعاء الله بأي اسم من أسمائه جائز، فيجوز يا لطيف يا ودود يا رحيم يا غفور بحسب حاجة الإنسان. هل تكرار لطيف ثلاثة الآن مرة يحضر الجن؟ يقول أحد الناس قاله هذا، والله ما أدري عاد يحضر الجن يعني أصبح ساحر يعني يا لطيف يا لطيف يجيه السحرة كلهم، ما هو صحيح. يا لطيف تدعو الله، هذا ليس اسم للجن، هذا اسم لرب العالمين، الله لطيف. فأنت إذا قلت يا لطيف تدعو الله عز وجل بأنه لطيف، فأما حضور الجن بلطيف ما هذا أول مرة أسمع كلام هذا، فما أدري يعني إيش مرادك. يقول فاتني الوتر في من الليل وصليته بين أذان الفجر والإقامة، هل صلاتي صحيحة؟ لا، إذا أذن المؤذن وأنت في الوتر لا بأس تكمله، لكن بعد الأذان ما تصلي وترا، صلي شفعا، يعني توتر بركعتين بعد الفجر أو في الضحى. أما إذا صلى يعني أذن وأنت في الوتر تكمله وترا، لكن بعد الأذان لا، انتهى الليل، لأن الوتر صلاة الليل، فإذا أذن المؤذن انتهى الليل ودخل النهار، فهنا صلاة الوتر يصبح في النهار، فأنت قد أخطأت إذا صليت بعد الأذان. وصلى الله نبينا محمد.